الله الرحمن الرحيم. تعدد في عبادة الآلهة التي تعبد من دون الله، عكوف على أشياء لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، تقديس للقطط، تقديس للتماسيح، والزعم بأنهم لن يستطيعوا أن يركبوا النيل حتى يمروا على معبد التماسيح، عكوف على الأصنام والأوثان والأحجار، إغراق في الغيبيات، إغراق في الأوهام، إغراق في الأحلام، الزعم بأن هناك أجسام غريبة، أجسام إنسان على شكل حيوان، إنسان برأس حيوان، وغير ذلك من الخرافات التي كانت موجودة عند الحضارات القديمة التي سادت في مصر منذ 3000 سنة قبل ميلاد المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإلى الفتح الإسلامي. هذه الحضارات الغريبة وهذه الأساطير العجيبة وغيرها من الأشياء كانت من أعظم الأسباب التي أراد الله عز وجل أن ينتشل الناس منها في مصر على يد أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، إلى العبودية، إلى الوحدانية، إلى الإيمان بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك تعتبر مصر من أكثر البلاد التي شهدت دعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فنبي يسوس نبيا، ومنهم من مكث فترة طويلة وجرت أحداث جليلة كلها تؤكد على مدى حاجة أهل مصر إلى دعوة الله عز وجل وإلى هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله عز وجل هنا في أرض مصر؟ أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بني إسرائيل أنه كانت تسوسهم الأنبياء، فنبي يعقوبه نبي عليهم الصلاة والسلام جميعا. وكان من أشهر أنبياء بني إسرائيل الكريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. والله سبحانه وتعالى قد ذكر يعقوب وأبناءه في آيات كثيرة من القرآن، فأبناؤه الذين جرى منهم ما جرى مع أخيهم يوسف عليهم الصلاة والسلام جميعا بدرت منهم هذه الحصوة أو مخالفة الأولى، ثم تابوا فتاب الله عليهم وكان منهم الأسباط كالأقوام كالقبائل أسباط بني إسرائيل. وقد أخبر الله عز وجل عن الإيمان بالأنبياء ومنهم أسباط بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهؤلاء الأنبياء منهم يعقوب ومنهم هؤلاء الأسباط كلهم قد بعثوا في مصر. من أولئك الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد ذكر من خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة وأنزل سورة من القرآن سماها باسمه، كل ذلك إشارة إلى الدعوة التي أمر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يدعو أهل مصر إليها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل مصر، وهم كما ذكرنا قوم كانوا يعبدون آلهة متعددة، وكان من جملة تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغير ذلك. ولذلك لما أرسل الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظرهم في إثبات الإله الحق، ناظرهم في إثبات ربوبية الله وألوهيته وكونه هو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة لا أحد سواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. بل إنه لما ناظرهم في بطلان هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله، نظر إلى الشمس ثم نظر إلى القمر ثم نظر إلى الكوكب، وهو في كل نقلة يبين لهم أن هذا الذي كانوا يعبدونه من دون الله أفل غاب لا يستحق للعبادة. ثم لما ذكر الله عز وجل قصته مع أبيه كيف أنه كان يعبد أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه من الله شيئا، لم يجد قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيلة يحاولون من خلالها أن يكفوا إبراهيم عن دعوته إلا بأن يحرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لكن إبراهيم عليه السلام مؤيد من الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ولو قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا لمات إبراهيم عليه السلام من البرد. أعظم سجين في الدنيا الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، نبي من الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل إلى أهل مصر، أعظم سجين في الدنيا لأنه دخل السجن بصدعه بالحق، لما أراد غيره أن ينتقص من قدره وأن يطعن في خلقه قال حينئذ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أعظم سجين في الدنيا لأنه لم يجلس كغيره من السجناء من غير دعوة ولا نصح ولا هدف، بل كان هدفه في السجن هو هدف إخوانه من الأنبياء والرسل الدعوة إلى الله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولذلك فإن الله عز وجل قد أعقب نبيه يوسف عليه السلام خيرا، فترك السجن ليعتلي عرش مصر فيتكون له الكلمة يوم أن كان حينئذ على عرش مصر بعد أن كان وراء القضبان. حصل التمكين ليوسف عليه الصلاة والسلام واعتلى عرش مصر وصارت له الكلمة والنفوذ، فعظم الخير والنماء في زمن يوسف عليه السلام، ولم ينس ربه حتى وهو على عرش مصر فكان داعية إلى الله جل وعلا. لم ينس يوسف عليه الصلاة والسلام فضل الله عز وجل عليه، وذكر أباه وإخوانه بذلك، يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أكثر أنبياء بني إسرائيل ذكرا في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام، ذكره الله عز وجل في أكثر من 33 موضعا، وقد أخبر الله عز وجل عن هذه السنة الإلهية في دورة الزمان وتقلبه بأهله. فموسى عليه الصلاة والسلام يربى في بيت فرعون في حجر فرعون، ثم يذكر فرعون موسى بذلك قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. متى ذكره بذلك؟ حينما دخل عليه موسى وأخوه هارون عليهما الصلاة والسلام يدعوانه إلى دين الله عز وجل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لن أذكر قصة هلاك فرعون، لكن انظروا إلى انتصار الله عز وجل لموسى على فرعون، كيف أن الله عز وجل انتصر لنبيه يوم أن سخر جندا من جنوده وهو الماء. فرعون يتباهى بالماء، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بعد أن كان يتكبر بجريان ماء النيل بين يديه أجرى الله الماء فوقه. ثم لما قال أنا ربكم الأعلى أبى الله عز وجل إلا أن يكون هلاكه في أسفل سافلين. أمم عظيمة قامت ثم كادت، لكنها أعرضت عن أمر الله فبادت، فدوام الحال من المحال، وكل أمر فإلى انتقال. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا من بعد عز من معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأسار والكلل؟ فأصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. هذه هي الأمم التي قامت في مصر، وهؤلاء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله إليهم. فكيف الحال في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وكيف عظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأن مصر؟ وكيف قام الصحابة رضوان الله عليهم بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك؟ كل هذا سنعرفه بإذن الله تعالى من نجوم من الكنانة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.